فتولى عنه فتولى عنهم الله الله الله يا سيدنا ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدهر الحكمة فما تغني النذر فتول عنه فتول عنه يوم يدعو وشعل بصارهم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر مهطعين إلى الداع يقول الكافرون هذا يوم عسر كذبت قبلهم قوم نوح فكلموا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر فدعا ربه أني مغلوب فانتصر ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فانتصر هذا هو فدعا ربه أني مغلوب فانتصر فانتصر ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا وفجرنا الأرض عيونا وفجرنا الأرض عيونا فدعا ربه فانتصر وفجرنا الأرض عيوناً قد قدر. وحملناه على ذات ألواح ودسر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحاقة ما الحاقة وما أدريك ما الحاقة. كذبت ثمود وعاد الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحاق فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية. وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية. فترى القوم فيها صرعا كأنهم أعجاز نخل خاوية. فهتري لهم من باقيه. وجيء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة. فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة الرابية. إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية لنرى لغاكم تذكرة.

بنيها أأنتم أشد خلقا أم السماء بنيها أأنتم أشد خلقا أم السماء بنيها أأنتم أشد خلقا أم السماء وأعطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ما أأنتم أشد خلقا أم السماء بنيها وطرسمك فسويها وأعطش ليلها وأخرج ضحيها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحيها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جليها والليل إذا يغشيها والسماء الرحمن الرحيم